وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدق الله العظيم.